الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقترب يا أحمد خالد، جرب، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. فيه ذئب بيلف حوالينا دلوقتي، ديب يحب يلف حوالين الجامع وجوه الجامع، مين يتلف على يتناول مين اول ما يتناول؟ ياخذ المفروده. الديب لما يخش على القطيع بياخذ المفروده، فما تفردش نفسك عشان ما ينفردش بيك، عليه لعائن الله. من بركه العلم انك كلما تاملت في كلام العلماء كلما وجدت فيه منفعة وحكمة وثمرة وطرحا جديدا. الشيخ اللي احنا بنقرأ له في كتابه ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، لما دخل على جهاد المنافقين والكفار بدأ يحلل مكانة الجهاد في الإسلام، يحددها يعني أولا، ويحلل ليبين قيمتها وأنها ضرورة. وعشان يبين أنها ضرورة عرج على سورة العنكبوت، وبدأ في فاتحتها وعلق عليها. وسورة العنكبوت ذكر فيها الجهاد لفظا ومضمونا، لفظا في قوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، في أول السورة. وختمت السورة بالآية المعجزة اللي برضو من الآيات اللي محيراني من 30 سنة مثلا، وبرضو مش قادر ألمها، ونسأل الله أن يفتح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مش 30 سنة، أنا فاكر أن كنت في سنة ثالثة في الكلية كتبها كده في الدولاب بتاع المدينة الجامعية، قرأتها وبعدين مش يعني لذيذة، لكن مش عارف يعني مضمونها أوسع من عقل العبد الفقير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجى فيه إيه؟ في حاجة ثانية في سورة العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيخ عرج على أول السورة وقال: إذا كان القرآن الآية السورة بدأت بقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين بعد شوية فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين في نفس السورة. هو من هذا المدخل قال لك الآيات معناها عند الإنسان أول ما يمتحن يمتحن بأن يدعى إلى الإيمان، وده من رحمة الله يدعو خلقه للإيمان لأن دعوتهم للإيمان هي التي توصلهم للدعوة الكبرى اللي هي الجنة، وتكلمنا عنها امبارح برضو كلام كده زي ما يكون هامش يعني. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو طريق النهاردة يا سعيد ما تبص الشمال اليمين ما تقرهاش بعيد، قال وانت عينك تبص بعيد يبقى عارف من سرح على طول، ولا يسرح يسرحني معاه. اللهم صل على محمد، يعني هذا الواقع اللي بيسرح بيخلينا نسرح معاه يعني. والله يدعو الى دار السلام يعني ربنا خلق الناس ودعاهم الى الجنه، وقلنا ان الناس اللي هيستجيبوا هم اللي هيدخل الجنه، اللي مش عايز يدخل الجنه هو اللي هيدخل فين؟ اللي مش عايز من ابى. ويهدي ما يشاء الى صراط المستقيم اللي هي موجوده معنا النهارده اللي هو الذين جاهدوا فينا. الصراط المستقيم عن الطريق اللي يوصل للجنه هو كلام النهارده ان شاء الله. فقال لك ان ربنا خلق الناس عشان يدخلهم الجنه، هم مش فاهمين، الناس مش هتفهم، مش هتفهم لوحدها كده، مش هتعرف السكه لوحدها للجنه، فلازم حد يبصرها. ارحم الراحمين هو الذي يوضح طريق الجنه ويدلهم كيف يصلون اليه. فربنا بين في هذه الايات ان الانسان بيمتحن، ربنا هيبعث له رسول يقول له فيه جنه وفيه نار، وان الدنيا دي ملوثه ملوثة ومشوشة، مشوشة بأفكار شياطين، بأفكار الهوى، بأفكار النفس، ولا يخلص الإنسان منها إلا المجاهدة. يخلصك من الشهوات، من وساوس الشيطان، ومن أذى الإنس والجان إلا المجاهدة. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المؤمنون سيمتحنون واللي ما امنوش ممتحنون ايضا. نصلي على رسول الله. اللي امن ربنا يمتحنه يقول لي صلي صوم زكي حج قوم لسانك، ما تقولش الكلمه الوحشه، ما تمشيش في طريق الوحش، ده امتحان ثاني برضه. والامتحان ده عشان يبين الايمان الصادق من الايمان الكاذب. لان اي واحد ممكن يقول انا مؤمن. انت لو ماشي في الشارع اقول لك انت السلام عليكم ازاي حالك، انت مؤمن؟ ايوه الحمد لله انا مؤمن. وصليت وهو قاعد بره الجامع، ودخلت صليت الظهر ما دخلش يصلي، دخلت العصر المغرب العشاء ما دخلش يصلي، وبيحلف بالايمان انه مؤمن. ايه اللي يثبت انه مؤمن؟ اذا استجاب لله ورسوله يبقى مؤمن. فقال لك المؤمن يبتلى بالعمل الصالح والمجاهده لنفسه وشيطانه وشياطين الانس والجن. والكافر مبتلى، الذي لم يؤمن ايضا هو ممتحن. ممتحن الممتحن بانه في الدنيا سيتنعم تنعيما قليلا لكنه مخدوع. مخدوع مخدوع لانه بعد هذا المتاع القليل سيحول مآله الى عذاب مقيم، في حين أن المؤمن يمتحن ويتألم في الدنيا، يتألم بتحمل والصبر على العبادات وعلى الطاعات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق في تعامله مع الناس، ويتألم بمقاومة أهل الفجور وأهل الكفر وأهل الضلال وأهل الظلم. هيقاومه الناس المستقيمين السويين، ما حدش يسيبهم في حاله. لكن المؤمن هيتألم بهذه الأشياء لما الناس تؤذيه بكلمة، تؤذيه بفعل، يؤذيه بالقذف، يحولون دونه ودون راحته، أيتعبوه. قال لك المؤمن يتألم في الدنيا ألما قليلا زائلا ينسى بمجرد دخول الجنة، لكن الكافر لا يخلو من الألم في الدنيا، لأن أهل الحق لم يتركوه على باطله، ويتحول حاله إلى ألم شديد دائم مقيم في عذاب جهنم. وقال لك الامتحان هنا يجي ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال لك هنا عندك امتحان، يا ترى تبيع البضاعة وتثبت فورا أفضل، ولا تبيع البضاعة وتصبر؟ قال لك اللي يثبت فورا أحلى. فقال لك هذه المشكلة، اللي يفرح بالعاجلة ده اللي ضايع، لازم يثبت فورا، لازم يتنعم في الدنيا ويستريح في الدنيا، ده ضايع ضايع. إنما اللي عنده الصبر ويستنى للجنة ده الفايز. فأنت ممتحن في هذه الدنيا، لما تفتن بالكفار والفجار متناعمين ومستريحين وبنعيم وفي أكل وشرب ومتاع وسيارات وعربيات وقصور واحترام وتعظيم وكلام من ده، تشوفهم كده تقول دول ناس مستريحين، دول اللي هم قبضوا فورا، بس ليه في الآخرة إيه؟ عذاب أليم مقيم. فأنت تفتن بالذي يعني يأخذ ثمن تعبه فورا. فقال لك لا، ما تفتنش بهؤلاء، انتظر واصبر وخذ الثمن الغالي اللي هو مؤجل. والكلام ده موجود في القرآن، كلا بل تحبون العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وإيه؟ وتذرون الآخرة. يعني أنت فرحان بالدنيا، عاوز تأكل وتشرب وتتمتع بالدنيا، ومش عاوز تتحمل الصبر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد وعلى النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الفجار يميلون للدنيا، مش الكفار، الفجار الفسقة من المسلمين يميلون إلى الدنيا ويميلون إلى أهلها، ويمالئون الظالمين على ظلمهم. هو قال الكلام ده كده، أنا النهاردة بتأمل في كلامها عجب. قال لك دول بيتمتعوا، يعني الفسق الكبار كبار المجرمين مستمتعين بالسلطان والأبهة ومسموع الكلمة والأموال في إيديهم والتصرفات في إيديهم ومنتفعين بالدنيا، ودول مآلهم إلى مآل الفجار. من يمالئهم بقى اللي يمشي معاهم الحاشية اللي يمشي معاهم ويقول لك ايه اميل لدوله، خلينا استريح وامشي في ايه في تعب السعيد تتعب. قال لك هؤلاء يتناعمون قليلا، لكن يسلط الله عليهم الفجرة الظلمة فيؤلمونهم في الدنيا، ثم يكون الألم الشديد في الآخرة. وبيقول من خلال تجربة أنت لما تعين الظالم على ظلمه أيحبك ويديك من اللي معاه، زي ما قال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون قال لهم إيه؟ نعم وإنكم لمن المقربين. فقال لك الذي يعني يقترب من الفجرة يعرف أنه فاجر وكافر أو عاهر أو تارك للصلاة أو محارب لدين الله، ويميل إليه لينتفع انتفاعا قليلا، ينتفع انتفاع سريع، لكن قال لك في الدنيا يصيبه ألم من أعانه على ظلم، من أعان ظالما سلطه الله عليه. وخلي بالك أعان ظالما إن كانت زوجة وزوجها فاجر وسعادته، ما فيه كده زوج فاجر يجيب أصحابه في البيت ويعزمهم على البوري ويخرج زفت لباب دخان ويجيب لهم حليب وأبيوه في البيت، وهي تقدم لهم السادع وتقدم لهم الشاي والغلاية على البوتاجاز على طول، ويشربوا الشاي وقاعد يتسلط عليها زوجها ويزلها وضربها بالمركوب في نفس الليلة ممكن، أو امرأة فاجرة واحدة يوس والعياذ بالله فاجرة عاهرة وتخرج برا وعمل العمايل في الدنيا والعياذ بالله وعمل نفسها راجل وجيب مكتب وسلطان وإدارة وأبها وجوزها ساكن يروح البيت يأخذ هو على النار برضه لأنه سكت على ظلمها أو سكت عن النهي عن المنكر اللي هو رسالة الجهاد أو سكتت هي ورضيت بمنكره رضيت بمنكره وسلطه الله عليها ولسه قاعدة الآخرة كمان ده في الحدود الضيقة في الأسرة في المجتمع نفس النظام على مستوى الدولة على مستوى النظام مستوى العالم نفس النظام إذا يعني دولة ما لقت دولة ظالمة على ظلمها يسلط الله الظالمة على المظلوم برضه يسلطها عليه قال لك ده ميزان معمول به فالفاجر مبتلى بالمؤمن ينصحه ويوجهه والمؤمن مبتلى بالفاجر يفتن به ولذلك في دعائنا لا دعاء القرآن لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بمعنى أن نكون فتنة للظالمين أن يتسلطوا علينا فإذا تسلطوا علينا في الدنيا يعذبون بسببه في الآخرة يعني ليه أكونش أنا فتنة للظالم ذلك فتنة للظالم من جهتين إما أن يسلط عليه وأنت تبتلى به في الدنيا فإن صبرت فلك الجنة وهو يعذب بسبب تسلطه عليك أو يفتن بك أنك تسكت على ظلمه فأقول لك يبقى أنا صح ما دام الناس ساكتة وراضية يبقى أنا إيه يبقى أنا ماشي صح يبقى أنت زودت في ظلمه واشتركت معه يبقى الدعاء لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا تجعلنا فتنة يفتنون بنا بألا يعرفوا الحق عن طريقنا لأن احنا لو عرفناهم الحق ما افتتنوش بينا يبقى انتصحوا بنا وانتفعوا بنا لكن لو سكتنا على ظلمهم واحنا ما نصحناش يبقى احنا سبب في تناديهم في الظلم يبقى احنا زودناهم في الظلم يبقى احنا كنا فتنة لهم أو فتنة لهم يتسلطوا علينا يتسلطوا علينا فيعني يعاقبهم الله يوم القيامة بسببنا وإن تسلطوا علينا ده مصيبة علينا برضه في الدنيا يبقى لما أنت تقول ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين لا تجعلنا سببا لفتنتهم أو لتماديهم في ظلمهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تسلطوا علينا فنتأذى بتسلطهم علينا وهم يعاقبون بتسلطهم علينا كفاية كده اللي عاوز حاجة في اللي قلناه يقول يعني أنا شايف الكلام إيه سمين والمعدة فاضية مش عاوز سمين سمين من الراجل مش مني أنا طبعا هو عاوز كده اللهم صل على محمد يبقى الإنسان يبتلى أولا يقول له ربنا آمن إن آمن يبقى الحمد لله فيبتلى بعد ذلك بأعمال مطلوبة من المؤمنين ويبتلى من الذين لن يؤمنوا والفجرة والفاجر من آمنش هيبتلى يبتلى بمقاومة المؤمنين يحاربوه ويقاتلوه ويطاردوه ويشردوه وهذا مضمون أو بعض ما جاء في سورة العنكبوت في أولها قال لك ليه لأن الفتنة أساسا معناها إيه قال لك يفتن الذهب بأن يوضع في النار ليتخلص من شوائبه الذهب بيجي موجود فين؟ في التراب في الأرض في التربة فلما يتحط في النار كل المعادن المختلطة به تسيح تذوب ويفضل الذهب زي ما هو فأنت في الدنيا في تراب في تشويش في أجواء قائمة في شياطين إنس وشياطين جن وفي شهوات وفيه وفيه وفيه فربنا امتحنك عشان تخلص تكون ذهبا خالصا مش يخش الجنة غير الذهب الخالص فربنا بيبتليك بالصلاة والصيام وتصحي الفجر وفي البرد وفي الحر وتصوم وتحج وتتعب وتتحمل وتصبر على الزوجة وتصبر على الجيران تصبر على الأهل وتصبر على اللي عاملك في الزراعة في التجارة تصبر وتقاوم عشان تخلص كذهب بذهب خالص لأن الله لا يحب إلا الخلص. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني اللي يفتكر القيامة دائما هو اللي ينجح في الموضوع ده، اللي يفتكر القيامة دائما هو اللي ينجح في الموضوع ده في الامتحان في الدنيا، ينجح يبقى مع الخلص. ولذلك ذكر من الآيات قال لك وخلي بالك ان الايمان لوحده مش هينفع، يبقى عاوز عمل صالح، والعمل الصالح لوحده مش هينفع، يبقى عاوز هجره الى الله، والهجره الى الله لا تكون الا لا تنفع الا اذا كانت خالصه لله ولرسوله. انما الاعمال بالنيات، ولكل انما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ودخل الهجرة إلى الله، قال لك أنت مطلوب منك، كل واحد فينا مطلوب منه يهاجر، هاجر بقلبك إلى الله. إذا هاجر القلب إلى الله خلص من كل شائبات الشرك والشك والنفاق والمعصية. قال لك يهاجر إلى الله بالتوبة، ده موضوع بعيد خالص كل البعد عن اللي احنا فيه، بعيد كل البعد عن اللي احنا فيه. التوبة الخالصة لله والخوف من الله والرجاء في رحمة الله وكثرة ذكر الله، باختصار التعلق بالله، هذه الهجرة إلى الله اللي يعبر عنه القرآن تفره إلى الله بقلبك، يكون قلبك خاليا عما سوى الله كده، تبقى قلبك هاجر إلى الله، هاجرت إلى الله وهاجر بعد ذلك ببدنك في سبيل الله، في سبيل تعليم العلم، في سبيل نفع المسلمين بأي طريقة من المنفعة، في سبيل مقاومة الكفار المشركين. يبقى إذن أنت مطلوب منك، ولذلك قال لك هؤلاء يرجون رحمة الله. في هذه السورة قال اللهم صل على محمد، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بمعنى أنت مؤمن لازم تسمع كلمة من واحد يقول لك يا عمي لا صلاة لا صوم، أنت عامل فيها بتاع عامل فيها شيء، أنت بس كل حاجة الجامع كل حاجة تقول لي السنة الشرع الحلال الحرام، يا عمي بطل. فيقول لك انا ما تعبش نفسي وما احتكش بالناس، حتى ما حدش سمعني كلمه ايه كلمه مش كويس، ولا يصبر على اذى الناس في سبيل ان يستريح في الدنيا. قال لك لا، ده انت لازم تصبر على اذى الناس وتستمر في المقاومه وتستمر في العمل الصالح وتدعوهم للعمل الصالح، لانك لو ما صبرتش وتحملت اذى الناس هتتلقى أذى في الآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني يقول أنا ما صبرش على أذى الناس وحش يأذيني ويقول لي أنت رايح فين وجاي من فين تصلي تعمل لي فيها شيخ تعمل لي فيها كلام، بطل الكلام اللي أنت بتقوله ده، سيبك من الموضوع ده، بلا سنة بلا شرع بلا دين بلا تشدد بلا تزمت، ويتهموا الناس بالتشدد والتزمت، ده أذى مطلوب ان نصبر عليه، لو ما صبرتش عليه فيه عذاب في الاخره. طب ايهما اخف؟ اصبر على اذى الناس واحتمل في سبيل ان انا انجو من عذاب الاخره. فالذي لا يصبر على اذى الناس ويمالئهم ويجاملهم ويعاشرهم على فجورهم وفسقهم لانه لم يصبر على اذاهم. وفيه واحد يعني فيه واحد بيتعرف يقول لي تبطل ما تروحش الجامع، مش عايزين تروح الجامع ده خالص، ما تقعدش مجلس العلم مثلا، بلاش تعمل الموضوع الفلاني. فيقول حاضر سمعنا يا بعض مش هروح. ليه؟ مش قادر يصبر على اذى الناس، كانه ده اعتبر اذى الناس مصيبه ما يقدرش يتحملها. طب تقدر تحمل اذى الاخره جهنم؟ تقدر تحتمل فتنه الاخره الفتنة زي ما قلنا هو الابتلاء، ابتلاء جهنم حد يتحمله؟ يبقى كأن الذي لا يصبر على أذى الناس اعتبر أن أذى الآخرة أهون من أذى الناس. قال لك لا، ده مش ده ما بيفهمش. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى ده ما بيوزنش الميزان الصحيح. ولذلك قال لك أنت تمضي في طريق الحق ولا تلتفت لدعاة الباطل، لأنهم إن دعوك إلى الباطل فاستجبت لهم كانت راحة الدنيا لكن يعقبها عذاب أليم. فإن لم تستجب لهم لأهل الباطل كان ألم الدنيا لكن بعده راحة ونعيم مقيم. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم.